يسأل سماحتكم فيقول هل صوت المرأة عورة؟ صوتها ليس بعورة. قال كان النساء سمى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى الصحابة ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وإنما العورة خضوعها القول وتعمدها لقوله سبحانه يا نساء النبي يسكن أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هل يشفع لها أن يكون صوتها وسطا لا خروع فيه ولا فحش فيه؟ ولهذا قال يقولن قولا معروفا. فهكذا ينبغي المرأة أن تكون متوسطة في كلامها لا مخشى لا مخشى في القول ولا خاضعة فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.